إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مع حضراتكم في الوقوف والابتداءات في الآية 49 من سورة آل عمران. تعرفنا على الوقفين الأول والثاني في هذه الآية، والقراءات الواردة في أكثر من موضع تؤثر على مواضع الوقف والابتداء. نأتي إلى الوقف الثالث في هذه الآية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالوقف الثالث في هذه الآية الكريمة على لفظ الجلالة الثاني من قوله تعالى: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وهو وقف جائز أيضا للعطف وللفصل بين المعجزات. فالعطف في قوله تعالى: وأنبئكم، يجوز الوصل، أي وصل وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، بقوله جل وعلا: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. والفصل بين المعجزات يجوز الوقف على وأحيي الموتى بإذن الله، والابتداء بقوله تعالى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وبذا فقد جاء الوقف ليفصل بين المعجزات التي جاء بها عيسى عليه السلام، فالقارئ مخير بين الوقف والوصل. الوقف الرابع. وأما الوقف الرابع فعلى بيوتكم من قوله تعالى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وهو وقف كاف، وذلك لأن المعنى لا زال متصلا، إذ إن الجملة الواقعة بعد الوقف وهي قوله تعالى: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، إما أن تكون من كلام عيسى عليه السلام فتكون داخلة في حيز القول وقد ذكرها الله تعالى عنه، ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى فتكون مستأنفة سيقت للتوبيخ والتقريع. والوقف على بيوتكم جاء ليظهر المعجزة الرابعة التي بينها الله تعالى بقوله: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، أي وأخبركم بما تأكلونه في بيوتكم ولم أشاهده، وما تدخرونه للمستقبل من مال وطعام لا سبيل لي إلى علمه. لكن الوقف على هذا الموضع يؤدي إلى معنى جميل. نعم لا شك، فالإخبار بهذين النوعين بخصوصهما، وهو قوله: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، يعتبر من الأشياء الغيبية. نعم، يعتبر من الأشياء الغيبية، ولذا فقد اقتصر على ذكر هذين الأمرين لحضورهما لديهم، فلا يبقى لهم شبهة ولا شك أن صدقه عليه السلام فيما أخبر به شاهد على صدقه في دعواه الرسالة إليهم. لكن ألا يجوز أن نقف على كلمة وما تدخرون فنقرأ: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون؟ هذا وقف ممنوع، وذلك لتعلق الظرف، وهو قوله تعالى في بيوتكم، لذا فقد رمز له بعض العلماء بلاء الدالة على الوقف الممنوع. ثم ختم الله تعالى الآية بقوله إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي إن في هذه الأمور التي أجراها الله تعالى على يد المسيح لآية، أي لعلامة واضحة بينة تدل على صدق رسالته. فإن كنتم مؤمنين انتفحتم بهذه الآيات وأذعنتم للحق. هل من وقوف أخرى في هذه الآية؟ ليس هناك من وقوف إلا الوقف على رأس الآية مؤمنين، من قوله تعالى إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، وهو وقف جائز للآية أي لرأس الآية، مع أن مصدقا عطف على ما قبله، هذا ما قاله الإمام السجواندي. ويرى الإمام الأشموني أن الوقف على إن كنتم مؤمنين كاف، معللا لذلك بقوله إن نصب ومصدقا بفعل مقدر، أي وجئتكم مصدقا لما بين يدي، وليس بوقف إن نصب عطفا على ورسولا أو على الحال مما قبله، ولكن من حيث كونه رأس آية يجوز. وجواب إن كنتم محذوف، أي إن انتفعتم بهذه الآية وتدبرتموها. نعم، نذكر مستمعينا الكرام ببعض القواعد التي ذكرناها من حيث الوقف والابتداء في هذه الآيات السابقة، فنبدأ التطبيق ونقرأ بدءا من الآية 48 من سورة آل عمران وحتى الموضع الذي وقفنا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. إن كان يقرأ بكسر همزة إني يقف على كلمة من ربكم، ويبدأ إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. وأما إن كان يقرأ بفتح الهمزة فيقرأ هكذا: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكم منا أطيب التحية. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم. إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.